إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين من سحر محصن من سحر محصن من سحر محصن موثق مربوط ومعقود ومثبت بسم الله يرقيكم من شره وضره وكيده ومكره وغلبته عليكم بسم الله يرقيكم من عقد تحصلت من عقد محصنة عليها ظالم عليها عفريت ومارد عليك به يا ربنا وبسحره أضعف يا ربنا قوته أضعف يا ربنا قوته أضعف يا ربنا قوته إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فك يا ربنا ما ربطوه واحلل يا ربنا ما عقدوه وانزع يا ربنا ما ثبتوه وانزع يا ربنا ما ثبتوه وانزع يا ربنا ما ثبتوه واخلع يا ربنا حصونا عظيما انسفها يا ربنا واصهرها وازلها يا مولانا وفتتها بسم الله ارقيكم اجمعين من اسحار محصنا اللهم فك عنها يا ربنا حصونا عليها عظيما عليها المردة والعفاريت وأسحار تجددت وأسحار تنقلت اللهم ابطلها واحلل عقدها وفك مرابطها وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد ألن يا ربنا حديدا عظيما قويا شديدا مخدوما ومحروسا ومحروزا به الأسحار تعقدت به الأسحار تسلسلت به الأسحار مربوطة به الأسحار معقودة وألنا له الحديد ألن يا ربنا حديدا كالأوتاد في الأرض مغروزا اللهم احلل تلك العقد احلل هذه العقد يا مولانا واصهر حديدا هي مثبتة به يا ربنا وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا شديد. ألن يا ربنا حديدا فيه سحر عظيم. إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله يرقيكم أجمعين من سحر عظيم قوي شديد. اصهره يا ربنا وأذبه وفتته وانسفه يا مولانا. اللهم ارمي يا ربنا تلك العقد المحصنة ومن عليها. اللهم ارمي يا ربنا تلك العقد المحصنة ومن عليها. اللهم ارمي يا ربنا المارد والعفريت القوي العظيم الشديد. اضعف يا ربنا قوته وعليك به يا مولانا. عليك بالمارد والعفريت. عليك يا ربنا بالمارد والعفريت. عليك بالظالم الطيار والغواص. بسم الله يرقيكم والله يقيكم من جن عفريت عفريت ومارد وغول وغول ظالم من سحرة الجن ومن ملوكهم. بسم الله يرقيكم من جن غول من جن غول ومن جن الريح يسابق الريح. عليك بي يا ربنا وبمن أرسله. عليك به يا ربنا وبمن هو عليه يخدم يخدمه ويحرسه ويثبته وينقله ويجدد عليه الأسحار والعقد. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك يا نور السماوات والأرض وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم أن تبطل السحر العظيم المحصن عقده المحصن مرابطه. احللها يا ربنا ومكرها وعليك بمن حصنها يا ربنا. فك حصونا عليها دك حصونا عليها. انسف يا ربنا حصونا عليها كالجبال الراسيات. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا الساحر والساحرة في مقاتلهما ارمي يا ربنا جنود السحرة الخدام والحراس. ارمهم يا ربنا في مقاتلهما ارمي يا ربنا عدتهم وعتادهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا سحرا محصنا احلل يا ربنا عقده وفك مرابطا وانزع يا ربنا ما ذبتوه. اللهم انزع يا ربنا ما أحكموه وفك ما أوثقوه يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا السحر العظيم في البئر في البئر العظيم. ارمي يا ربنا السحر العظيم في حفرة في حفرة في حفرة وفي بيت قديم وفي بيت كانوا فيه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا سحرا وساحرا ارمي يا ربنا سحرا وساحرا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نسألك يا عظيم الشان نسألك يا عظيما لأمر عظيم ولسحر عظيم يجدد بالليل والنهار ويحصن بكرة وعشيا. نسألك يا عظيم بسحر عظيم يحصن يحصن وينقل وعليه المردة ويا فارس. نسألك يا ربنا يا عظيم أن تبطله بعظمتك. اللهم أبطله بعظمتك اللهم أبطله بعظمتك اللهم انسفه بعظمتك اللهم دكه بعظمتك اللهم فكه بعظمتك. اللهم عليك بسحر عظيم تحصن بالأمس تحصن بالأمس تحصن بالأمس من قبل ساحر عليم من قبل ساحر عظيم أرنا فيه يا أعظم العظماء أرنا يا ربنا في السحر والساحر يا أكبر الكبراء يا أعظم العظماء يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير. وبطل ما كانوا يعملون ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها فقل ينسفها ربي نسفا. عليك يا ربنا بسحر محصن أبطل يا ربنا سحرا محصنا ألان يا ربنا تنزل ملائكة العذاب على ساحر حصنا على ساحر أمسك به على ساحر ربطا وعقدا اللهم عليك به يطعر في قلبه بأمرك يا مولانا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز عليك بالساحر والساحرة عليك بهما ظلما ظلما عظيما من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا ربنا العظيم من لنا عند سحر محصن إلا أنت يا عظيم من لنا عند سحر يحصن بالليل والنهار إلا أنت يا عظيم أرنا عظمتك يا ربنا في ساحر وساحرة وفي سحر محصن وفي سحر محصن أرنا عظمتك يا ربنا وعظيم قدرتك وعظيم قوتك وعظيم قدرتك وعظيم قوتك في سحر تحصن في سحر محصن يا ربنا وفي ساحر وساحرة وفي ساحر وساحرة من انس وجان الله اكبر الله اعظم الله اكبر الله اعظم الله اكبر الله اعظم الله أكبر وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا بكبريائك وعظمتك وقدرتك وقوتك سحرا محصنا اغطل يا ربنا تحصينه اغطل يا ربنا تحصينه اغطل يا ربنا تحصينه انزع يا ربنا ما ثبت به انزع يا ربنا ما ثبت به فك يا ربنا ما ألصق به فك يا ربنا ما ألصق به اخرج يا ربنا ما ثبت به انزع يا ربنا ما ثبت به انزع يا ربنا ما احكم به انزع يا ربنا ما احكم به يا ربنا يا عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر ان الله سيبطله وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها إن الله على كل شيء قدير إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا محصنا محصنا في حبال السحر محصنا في خيوط السحر محصنا في ورق سحر محصنة في الحفرة، في الحفرة وفي البئر، في الحفرة وفي البئر، وفي بيت كانوا فيه، وفي بيت مهجور، وفي الديرة هناك، في البلد في البلد، في البلد في البلد، في البلد في البلد، اقتله يا ربنا اقتله، على التعطيل على التعطيل، على التفريق على التفريق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، على الفشل على الفشل، وعلى العذاب والنكال، وعلى العذاب والنكال، اقتله يا ربنا اقتله، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، اقتله يا ربنا اقتله، الوالدين والذرية، الوالدين والذرية، اقتله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا بقوتك، اقتله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا بقوتك، على الرقية على الرقية، على الرقية أن لا تكون، على الراقي أن لا يرقي، على الرقية أن لا تكون، على الراقي أن لا يرقي، اقتل يا ربنا سحرا تحصن، تحصن تحصن بحصون عظيمة، يا ربنا يا ربنا، دك يا ربنا حصونهم، انسفها يا ربنا انسفها، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا ربنا يا عظيم، من لنا عند سحر تحصن، من لنا عند سحر محصن، إلا أنت يا عظيم تبطله تبطله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وتفك عقده كلها كلها كلها، يا ربنا انزح يا ربنا ما ثبتوه به، انزحه يا ربنا من الأرض، انزحه يا ربنا من البئر، انزحه يا ربنا من الحفرة، انزحه يا ربنا من الأساسات، ابطله يا ربنا مرشوشا، ابطل أثره يا ربنا منثورا، اللهم اطي يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله مأكولا ومشروبا ومشموما، ابطله يا ربنا في البطن محصنا وفي رحمها، اقتله يا ربنا محصنا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، في الراس في الراس في الراس، انزع يا ربنا ما ثبت به من مسامير، من مسامير، من مسامير، ومن انواع الحديد، ومن المرابط، يا ربنا يا ربنا، اللهم اقتل يا ربنا سحرا في شبكة، في شبكة سحرية، كشبكة الصيد، كشبكة الصيد على الوالد والوالدة وعلى أفراد العائلة، لعدم التوفيق، لعدم الزواج، اقتل يا ربنا كل سحر، اقتل يا ربنا كل سحر، اقتل يا ربنا كل سحر، اقتل يا ربنا كل سحر، فيهم وعليهم وبينهم، في فوقهم ومن تحتهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ومن بين أيديهم ومن خلفهم، اقتله يا ربنا بحولك وقوتك، اقتل يا ربنا سحرا تحصن، اقتل يا ربنا سحرا تحصن، اقتل يا ربنا سحرا تحصن، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة وجنودهم، عليك بهم يا ربنا وبحصونهم، عليك بهم يا ربنا وبحصونهم، عليك يا ربنا بهم وببيوتهم، عليك بهم يا ربنا، دمرهم تدميرا ودمرها تدميرا، زلزلهم يا ربنا، اللهم زلزلهم يا ربنا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل يا ربنا الأرض، زلزلها يا ربنا من تحت أقدامهم، عليك بهؤلاء السحرة الظالمين، يا ربنا يا ربنا، زلزل الأرض يا ربنا التي فيها الأسحار، وأخرجها يا ربنا بحولك وقوتك، واحل يا ربنا عقدها، وفك مرابطها يا ربنا، وانسف يا ربنا حصونها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرج يا ربنا أثقال الأسهار يا ربنا من الأجساد يا ربنا ومن البيوت يا ربنا ومن الحفر والأبيار ومن الأودية والشحاب وأخرجت الأرض أثقالها أخرج يا ربنا أثقال الأسحار ما جمد منها ما ربط منها ما كتب منها ما رفث منها ما ربط منها ما أحكم منها ما أوثق منها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرج يا ربنا ما خزنوه أخرج يا ربنا ما ربطوه أخرج يا ربنا ما حصنوه يا ربنا يا ربنا يا ربنا فألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد أرن يا ربنا أسعارا فيها الحديد أو هي كالحديد مثبتة أو هي كالحديد ثقيلة أو هي كالحديد عظيمة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وألنا له الحديد وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألنا له الحديد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بسم الله بسم الله وألقت ما فيها وتخلت وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها وبطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا سحرا محصنا أطل يا ربنا سحرا محصنا بحصون عظيمة بحصون عظيمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا دمرها دمر يا ربنا الحصون وأطل يا ربنا الأسحار اللهم عليك بالظالمين يا مولانا عليك بالفاجرين يا مولانا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا اللهم يا ربنا اللهم عليك بحصون السحرة اللهم أطل يا ربنا حصونهم اللهم حل يا ربنا حصونهم اللهم فك يا ربنا حصونهم يا ربنا على أسحار عظيمة وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار اللهم أطل يا ربنا الأسحار المحصنة قوية عظيمة شديدة محصنة بمردة وعفاري محصنة بالأنفس الظالمة الجاهدة الحاقدة محصنة بحصول عظيمة من الحبال والخيوط والأوراق وبكتب السحرة العظام عليك بهم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بسم الله اللهم اقض يا ربنا سحرا اقض يا ربنا حصونا احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها دمر يا ربنا حصون السحرة الظالمين بسم الله فك يا ربنا ما ربطوا احل يا ربنا ما عقدوا فك يا ربنا ما ربطوا احل يا ربنا عقدا عظيما وأخرجت الأرض أثقالها فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فاحترقت احرق يا ربنا أسحارهم احرق يا ربنا أوراقهم احرق يا ربنا خيوطهم احرق يا ربنا شعارا عندهم يجددون عليه احرق يا ربنا ملابسا عندهم يجددون عليها وآثار خط وصورا وعقداء اللهم اطل يا ربنا سحرا تحصن على الاسم واسم الأم اللهم اطل يا ربنا سحرا محصنا قويا عظيما شديدا وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله وأخرجت الأرض أثقالها أطل يا رب السحر محصنة فطر يا رب الحرم محسنة على الرأس على الرأس على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك فطر يا رب الحرم محسنة فطر يا رب الحرم محسنة فطر يا رب الحرم محسنة فطر يا رب الحرم محسنة محسنة محسنة على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس وفي الرأس وفي الرأس على السمع والبصر على العقل على العقل يا ربنا وعلى الجسد يا ربنا وفي الجسد فك يا ربنا حصونا فك يا ربنا حصونا فك يا ربنا حصونا بسم الله بسم الله اهدمها يا ربنا اصفها يا ربنا ألفها يا ربنا اصهرها يا مولانا يا الله يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فالسحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون أطل يا رب الأسحر المحصنة أطل يا رب الأسحر المحصنة أطل يا رب الأسحر المحصنة أطل يا رب الأسحر المحصنة أطل يا رب الأسحر تحصن حصنه مارج وفيك حصنه بالأمس حصنه بالأمس حصنه بالأمس لجل أن لا يبطل اللهم فك حصونا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا فطر يا ربنا أثره وحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا السحر الأسود فطر يا ربنا السحر الأحمر فطر يا ربنا السحر الأبيض فطر يا ربنا السحر الأزرق فطر يا ربنا السحر المحصنة فطر يا ربنا السحر المحصنة فطر يا ربنا السحر المحصنة محصنة محصنة محصنة يا الله دم الحصونة وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فك يا ربنا الحصون في العقد في العقد في العقد في العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة قدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا احلي ربنا العقد كلها احلي ربنا العقد كلها لأسعار عظيمة لأسعار محصنة لأسعار محصنة لأسعار محصنة احلي ربنا هذه العقد فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك المرابط يا ربنا احلي ربنا العقد احلي ربنا العقد احلي ربنا العقد احلي ربنا العقد احلي ربنا العقد احلي ربنا العقاد احلي ربنا احللها بحولك وقوتك يا ربنا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة احيا ربنا هذه العقادة احيا ربنا هذه العقادة تحصلت تحصلت محصنة محصنة

الله أكبر. فقال ما كانوا يعملون. اهل اللوقدة إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اهل اللوقدة إنما صنعوا كيد ساحر. اهل اللوقدة إنما صنعوا كيد ساحر. اهل اللوقدة إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر اهل اللوقدة الله أكبر. دمرها يا ربنا. بسم الله. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اهل اللوقدة فك يا ربنا الحصون، حصون السحرة فكها يا ربنا، فكها، دمرها يا ربنا. الله أكبر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند السحر المحصن. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند سحر محصن، عند حصون السحر العظيمة القوية الشديدة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ورب العرش العظيم. عند ظلم عظيم، عند ظلم عظيم، وعند سحر عظيم، وعند سحر محصن. يا الله يا الله، هك يا ربنا حصونا، هك يا ربنا حصونا، احلي يا ربنا حصونا، احلي يا ربنا حصونا. الله اكبر. دمر يا ربنا حصونا، دمر يا ربنا حصونا، دمر يا ربنا حصونا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطله يا ربنا، أبطله على التوفيق، على التوفيق يا ربنا يا ربنا. وعلى الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون. أبطل يا ربنا سحر الفشل، أبطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر. فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، في فوقهم ومن تحتهم، في فوقهم ومن تحتهم. فاطل يا رب اسحر في الأبيار، فاطل يا رب اسحر في الحفر، فاطل يا رب اسحر في سبح وخرز وفي حبال وفي خيوط وفي شعر وفي ورق وفي ورق وفي ورق. فاطل يا رب اسحر عظيما محصنا محصنا محصنا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا رب السلام محصنا، اقضي يا رب السلام محصنا، اقضي يا رب السلام محصنا، اقضي يا ربنا أبطله، أبطله. بطل بطل بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا رب السلام محصنا، اقضي يا رب السلام محصنا، اقضي يا رب السلام محصنا، اقضي يا رب السلام محصنا. فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، من فوقهم ومن تحتهم، على أيمانهم وعلى شمالهم، من بين أيديهم ومن خلفهم. اقضي يا ربنا أبطله، اقضي يا رب السلام محصنا محصنا محصنا. قويا عظيما شديدا فيهم وعليهم وبينهم. يا ربنا يا ربنا، في الأجساد في الأجساد، على العقول على العقول، وعلى الحظ والنصيب، على الزواج والدراسة والوظيفة والوظيفة والوظيفة والوظيفة، على الدراسة على الدراسة، على زواج على زواج، على الزواج على الزواج، على التوفيق على التوفيق، على التوفيق على التوفيق. فقل يا رب الحرم محصنا، على الأمراض على الأمراض، على الأدواء على الأدواء، على الأسقام على الأسقام، على الأورام على الأورام. يا ربنا يا ربنا، وعلى الفشل وعلى الفشل. فاطل يا ربنا سحرا عظيما، فاطل يا ربنا كل سحر، فاطل يا ربنا سحرا محصنا محصنا محصنا محصنا محصنا محصنا محصنا. فاطل يا رب سحرا محصنا بالأبالسة بالأبالسة بالأبالسة بالأبالسة، بجن الغول بجن الغول، بجن الريح بجن الريح، بجن ثعبان وأسد وأسد وأسد وأسد. يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالسحر وبحصول عليه وبحصول عليه. يا ربنا ومن حصنا، يا ربنا ومن حصنا. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا سحرا محصنا قويا عظيما شديدا. أطله أطله أطله أطله. أطل يا ربنا سحرا محصنا في الحبال في الحبال، وفي الخيوط وفي الخيوط، وفي الشعر وفي الشعر، وفي الخرز وفي الخرز، وفي الإبر وفي الإبر، وفي المسامير. يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا لزجا، أطل يا ربنا سحرا لصقا، أطل يا ربنا سحرا مائعا، أطل يا ربنا سحرا مائعا، أطل يا ربنا سحرا مائعا، أطل يا ربنا سحرا يتبخر، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا قاسيا، أطل يا ربنا سحرا رطبا، أطل يا ربنا سبحانه تحجر تحجر وتجمد اطل يا ربنا سبحانه مجمدا اطل يا ربنا سبحانه تحجر اطل يا ربنا سبحانه تحجر اطل يا ربنا سبحانه تجمد اطل يا ربنا سبحانه تجمد تجمد وتحجر قويا عظيما شديدا اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا سبحانه محصنا محصنا محصنا محصنا محصنا اطله يا ربنا سبحانه تحصن اطله يا ربنا سبحانه في كهف اطله يا ربنا سبحانه في الكهف اطله يا ربنا سبحانه في مغاره اطله يا ربنا سبحانه في مغاره اطله يا ربنا سبحانه عظيما في البئر في البئر في البئر في بئر مهجور له مئات السنون اطله يا ربنا سبحانه عظيما في بئر مهجور في بئر مهجور اطل يا ربنا سبحانه في الحفر اطل يا ربنا سبحانه في بيت مهجور في بيت قديم عتيق اطل يا ربنا سبحانه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه فرشوشا ومهورا مذرورا مدهونا مدهونا مغروزا اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك ان الله قادر افتحوا ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر اطره يا ربنا محصنا اطره يا ربنا محصنا اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سبحانه محصنا اطل يا ربنا سبحانه قويا اطل يا ربنا سبحانه محصنا اطل يا ربنا بحولك ان كيد الشيطان كان ضعيفا الله اكبر الله اكبر ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر اطل يا ربنا على الجنون اطل يا ربنا على الخباله اطل يا ربنا اطلها اصبحت به مستودعا للسحر اصبحت به مستودعا للسحر العائية اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك في البطن في البطن في البطن مربوطا ومعقودا على الدم والصديد اطل يا ربنا سحرا في البطن اطل يا ربنا سحرا في الاحشاء اطل يا ربنا سحرا في رحمها اطل يا ربنا سحرا مربوطا في الظهر معقودا في الظهر اطل يا اطل يا ربنا سحرا سحرا على الابر على الابر وعلى الورق وعلى الورق وعلى الخيوط وعلى الخيوط وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الظفر وعلى الظفر اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا على الرمل على الرمل وعلى التراب وتحت التراب اطل يا ربنا سحرا عظيما على الحجر على الحجر وتحت الحجر اطل يا رب سبحانه في الاشجار في الاشجار على الاشجار تؤثر مع ريح تؤثر مع ريح سريعه اطل يا رب سبحانه سحرا عظيما تحت الاشجار في جذورها في جذورها اطل يا رب سبحانه في الاحواض في الاحواض وفي المزارع في احواض الزراعه وفي المزارع وفي المزارع اطل يا رب سبحانه في المزرعه اطل يا رب سبحانه في المزرعه اطل يا رب سبحانه في بيت كانوا فيه اطل يا رب سبحانه في البلد في البلد في بلد بهم هناك اطل يا رب سحرا لهم هناك اطل يا رب سحرا لهم هناك اطل يا رب سحرا لهم هناك لهم هناك لهم هناك لهم هناك قوية محصنة محصنة محصنة محصنة يؤثر عليهم يؤثر على افراد العائلة يؤثر على الوالدين والذرية تأثيرا بالغا لعدم على عدم التوفيق وعلى الامراض والادواء والاسقام وعلى عدم الزواج وعلى عدم الزواج وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الالام والاوجاع والاسقام بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا رب ارفع الاقارب اطل يا رب ارفع الجيران اطل يا رب ارفع الاقارب اطل يا رب ارفع الجيران اطل يا رب ارفع الاقارب والجيران اطل يا رب ارفع بهولك بحولك وقوتك اطل يا رب ارفع الاقارب الاقارب والجيران والمعارف والمعارف والمعارف اطل يا رب ارفع المنافقين اطل يا رب ارفع المنافقين اطل يا رب ارفع عظيما ممن دسوا ممن دسوا ممن دسوا الحسد والحقد، ممن دسوا الحسد والحقد، ممن أضمروه أضمروه أضمروه أضمروه، ممن أبطنوه أبطنوه أبطنوه ولم يظهروا إلا حبا ولم يظهروا إلا قربا. حسبنا أنت عليهم، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. أقارب وأباعد من المعارف، من المعارف ذكورا وإناثا، عليك بهم يا ربنا. اللهم شتت شملهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم. يا ربنا يا ربنا رد السحر عليهم، رد السحر عليهم، رد ساحرهم عليهم، رد ساحرهم عليهم، رد السحر عليهم، رد السحر عليهم، رد حسدهم عليهم، رد أنفسهم عليهم، رد عيونهم عليهم. يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، ينقلب إليك البصر خاسئة وهو حسير، ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر. اللهم إني أسألك يا ربنا أن ينقلب البصر وأن ينقلب وأن ينقلب السحر عليهم عليهم عليهم يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا ممن ظلم، وعليك يا ربنا ممن سحر، وعليك ممن يحصر السحر، ممن يحصر السحر بالليل والنهار بسحر الطلاسم والشعوذة، بسحر الطلاسم والشعوذة. فاقض يا رب سحر الطلاسم، فاقض يا ربنا سحر الطلاسم، فاقض يا ربنا سحرا على طلسم، طلسم حديد فضة، حديد فضة على طلسم، طلسم في ورقة في ورقة في ورقة، أعداد أعداد أعداد أعداد وحروف وحروف وأشكال هندسية وأشكال هندسية. فاقض يا ربنا سحرا عظيما على الكواكب والنجوم، فاقض يا ربنا سحرا الأبراج، فاقض يا ربنا سحرا العلوية، فاقض يا ربنا سحرا السفلية، فاقض يا ربنا سحرا العلوية، فاقض يا ربنا سحرا السفلية. الله فطالما كانوا يعملون، الله اكبر فطالما كانوا يعملون. فاقض يا رب سحرا عظيما مشتركا ومقترنا، مقترنا فيما بينهم، مشتركا فيما بينهم. فاقض يا رب السحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، مقترنان عظيمان مترابطان قويان. فاقض يا رب السحر مقترنان في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. أكلوه وشربوه، أكلوه وشربوه، في الرأس في الرأس في الرأس، مشموما مشموما مشموما مشموما. فقل يا رب سحر خارج الجسد، فقل يا رب سحر مدفونا مرسوشا ومنثورا ومذورا. فقل يا ربنا كل سحر محصنة، فقل يا ربنا سحر محصنة محصنة محصنة. أطلها يا ربنا أطلها، اللهم حل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم دك يا ربنا حصونها، دك يا ربنا حصونها، دك يا ربنا حصونها، دك يا ربنا حصونها. الله أكبر. فاحترقت فاحترقت، حرقوه حرقوه، فاحترقت فاحترقت، فاحترقت فاحترقت، فاحترقت فاحترقت، فاحترقت فاحترقت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا. يا ربنا يا ربنا اسف يا ربنا جبالا عظيمة، جبالا عظيمة من جبال السحر والسحرة. يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، يا ربنا يا ربنا من سحرهم يا ربنا ومن تحصيلاتهم يا ربنا ومن طلاسمهم يا ربنا ومن شعوذتهم يا ربنا ومن أنفسهم يا ربنا ومن أحسابهم يا ربنا ومن آثار عيونهم يا ربنا ومن آثار نظراتهم. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط كلها. الله اكبر. اطل يا ربنا السحر محصنا، اطل يا ربنا السحر محصنا قويا عظيما شديدا، اطل يا ربنا السحر محصنا، اطل يا ربنا السحر محصنا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا أخرجها من الجسد من الجسد ومن الأرض ومن الأرض، وأخرجت الأرض أثقالها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل. هقل يا رب سحن في حبل، هقل يا رب سحن في خيط، في خيط سخينة، هقل يا رب سحن في الخرج، في الخرج، في الإبر، في الإبر، في المسامير، في المسامير، في الورقة، في الورقة، في الورقة، في

وأنت أرحم الراحمين. حسنهم أجمعين يا ربنا بحسنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا، وكن لهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا مولانا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.